ما رأي الشرع في من ينشغل عن صلاته مهما حاول أن يجعلها خالصة دون تفكير؟ عليه أن يجتهد ويحاسب نفسه وأن يتقي الله في ذلك، ومن تتق الله أعانه الله، ومن يتقي الله يجعل له مخرجا. فهذا يتقي الله ويحاسب نفسه ويجاهدها حتى يجمع قلبه على الصلاة، وحتى يخلص لله في صلاته، وحتى يخشع فيها لربه، وحتى يدع الأفكار الضارة. وهذا يحتاج إلى جهود كبيرة وإلى عناية وإلى صدق وإخلاص وإقبال على الله وسؤاله العون سبحانه وتعالى حتى يجمع الله قلبه على صلاته. جزاكم الله خيرا.